إن شر الدواب عند الله الصم البكم دافم بي جوما عليا ولم من تلول تكتا إمومنياتا الذين لا يعقلون ولم مولت مني ألنكو حكلتيلا ولو علم الله فيهم خيرا نن علي كير لن إلى قوتنن لا أسمعهم تندنن أي مورندي ولو أسمعهم أندن هنن أي مورند لفنن لتولوا تندي كودي وهم معرضون يكبل الناتي يا أيها الذين آمنوا أتوا المؤمن الإيمانيات استجيبوا لله وللرسول ألي دنكو ألا لا أننكي لا إذا دعاكم ننتموا منا أيالك لما يحييكم كتافن كم من سالك دياندي واعلموا ألسن اللون أن الله قال ده يحول بين المرء وقلبه أتلك دون آدم الدينو شندمو نين أفنو تيمة وأنه أندي سن اللون على ده إليه تحشرون المومي بيب مرون كانت على لكان واتقوا فتنة ألس سل فتنو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ألكنو مني تونيروكي على تورو بك دم والدم مالة واعلموا ألسن اللون أن الله شديد العقاب على لكنت بود من تلي واذكروا علي ميرا إذ أنتم قليل تمومن ألتلترن دويارن مستضعفون في الأرض البلان فرن بانكوكا موليا المرة تخافون أن يتخطفكم الناس البسلارن مولكان لكنسو كالتا فآواكم على ناتالك فنيوما وأيدكم بنصره عيال سنبنتين دينين أتعال فمولا ديمارولا ورزقكم من الطيبات عيال هرجيفن ديمالا لعلكم تشكرون لو بيجي فوالسات على جاي يا أيها الذين آمنوا أتوا المؤمن الإيمانيات لا تخونوا الله والرسول الكان على تلمبليان على كيلا وتخونوا أماناتكم كرفروا من ديتا لفنا من بان مولتيما ألي والفننتين وأنتم تعلمون أن دون ألي لنكو من ينككه واعلموا ألي لن أنما أموالكم كألنا فلولد وأولادكم أن ألدن الفتنة إمجربولتي وأن الله عنده أجر عظيم ألسن اللونك جوبا بألا البلو يا أيها الذين آمنوا أتوا المؤمن الإيمانيات إن تتقوا الله نن ألسلت ألا درن يجعل لكم فرقانا أبي فرنفان سبالك الآلية ويكفر عنكم سيئاتكم أسي ألا جنوب لكفر آلية ويغفر لكم أسي ينفى لي والله كاتو ألا دي ذو الفضل العظيم أتلم في سمنتي أباتيوتي وإذي ميري تكيلا تمومي يمكر بك الذين كفروا مول بفيرو كيكان مني علون كوي كافرياتا إتلا قوتو ليثبتوك ينكم ميسيسرون كيسبتين ديلا دينكراتو يكان أفنتي أو يقتلوك ولا يفا أو يخرجوك ولا يبا إلى ساتيتو ويمكرون يتول بفيرو ستلا ويمكر الله ألفنا بيلا فيرو مرون اللي فانولك والله خير الماكرين وتفير الله المميبي كير ما مؤللتي وإذا تتلى عليهم آياتنا نيبنت على الآية لكرني قالوا قد سمعنا إسافكو نمويروك لتكيليك من فنغا مويله لو نشاء نين أديات فنين لقلنا مثل هذا بنين يموف لله إن هذا إلا أساطير الأولين نمان كفن دفن كيبا فل لكتا وإذ مرت مؤمن قالوا إكو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إكو عليك على نيات محمد كمن فولم تونيات من بوتيت عليا فأمطر علينا حجارة من السماء إسبرو جندين كان أسنجي ما كبو سانتو أو ائتنا بعذاب أليم ولي ينكن كتو دين ينكن كتو ميا لنكو أدمين تباك وما كان الله ليعذبهم إسنجي اللون دي على من كمان ستنين أسنجي مول جربي وأنت فيهم آيات ريتكي لا بيكونو وما كان الله معذبهم على من كان كتلات فنا وهم يستغفرون أي ترى كفر لا لبيكون إبعال دان جنب كفروا لا وما لهم ألا يعذبهم الله من ياتن ألتي حلك له أتي كان كتلا وهم يصدون عن المسجد الحرام أي ترى تلب مولكو دين دي لألا مشربو نيارين ولا وما كانوا أولياءه إمانك موت مني ألونك على سيديما إن أولياؤه على لديما المول منك فنتي إلا المتقون فو ألن ياسل النار دما ولكن أكثرهم لا يعلمون بري جما باما وللون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إلى سلو من كفنت الكاب بلفو فوفورو أنبول كسودرون فذوقوا العذاب وتؤليا كان كتونين بما كنتم تكفرون ألا كافريا سابوا كملا إن الذين كفروا مول من كافريات ينفقون أموالهم إكلا نافلوا البن ليصدوا عن سبيل الله من كم يسمول كودين على السلولة فسينفقونها إبلا نافلوا بن للي ثم تكون عليهم حسرة وقولا سناكي كنا نمسوتي ثم يغلبون وقولا إبني تولن ولكات موت على السلوتي نيالنو والذين كفروا إلى جهنم يحشرون مول من كافريات يبولك إن كنك سنب جهنم لكونه ليميز الله الخبيث من الطيب ينكم على سجوما بند بتما كونه ويجعل الخبيث بعضه على بعض أسجوما دما لا نيوكا فيركمه أسوقف نيوما جميعا مومي بي فيجعله في جهنم أسنافي جهنم كونه أولئك هم الخاسرون ولهم كسر مولتي قل قيلافو للذين كفروا مولي من كافريات إن ينتهوا نيف كافريالا يغفر لهم ما قد سلف من تنبتا ألب ينفلي وولله وإن يعودوا برني مرنت كافرياكا فقد مضت سنة الأولين إسن اللون دي موفلو لسلو وتنبتا لولم ينكا كتول بترلي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أليك لنيويا هنف فتنة كانا تركيرين ويكون الدين كله لله دين ممي بيسكي عليه فإن انتهوا نيفن فتنوا له فإن الله بما يعملون بصير إك من بار ألم أجلالته وإن تولوا برنيكو دي بلنت فعلم إسن اللون أن الله قال دي مولاكم أتلم الدي مرلاتي نعم المولى أتلم دي مرلا منسو نيمرنوتي ونعم النصير أتلم ما كرلا منسو فنن نيمرنوتي